إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض النسخ يعني ابن مسعود، فهذا يعني خطأ، والصواب هو عن أبي مسعود وليس عن ابن مسعود، هذا قد رجعني فيها بعض الإخوة لأن عندهم في النسخ ابن مسعود، والصواب عن أبي مسعود، وقد تقدم معنا في الشرح أنه عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قاء، وفي رواية سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال رواه مسلم. وتقدم شرح هذا الحديث وبيان معاني ألفاظه، وشرعنا في ذكر فوائده، وتوقفنا عند الفائدة الرابعة، أكملنا الفائدة الرابعة، ونشرع اليوم في ذكر بقية الفوائد. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: تحريم جلوس الإنسان على فراش غيره إلا بإذنه، ومن باب أولى تحريم الانتفاع بملك الغير ما لم يأذن المالك. تحريم جلوس الإنسان على فراش غيره إلا بإذنه، يعني إلا أن يكون هناك يعني عرف سائد، يعني مثلا إذا أدخلك صاحب البيت إلى بيته فالعرف أنك تدخل وتجلس، فهنا تدخل وتجلس لا حرج، لكن إذا كان يعني العرف هو عدم الجلوس حتى يأذن لك فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فإنك تنتظر حتى يأذن لك بالجلوس، حتى يأذن لك بالجلوس، لأنك ربما تجلس في مكان هو خاص به، وهذا يوقع ماذا؟ في الإحرار. فبالتالي يعني أن الإنسان إذا دخل بيت غيره يعني حتى يؤذن له بالجلوس، لكن إذا جرى العرف الناس أنه إذا أدخله إلى الغرفة فإنه يجلس في أي مكان فلا مانع في ذلك. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث: أن إمام المسجد الذي يعينه ولي الأمر أولى من غيره بالإمامة، أولى من غيره بالإمامة، ولو كان غيره أقرأ منه وأعلم بالسنة منه وأكبر منه سنا فإنه لا يتقدم عليه، لأنه إذا عين في المسجد فصار هو السلطان فيه، وهذا يشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل الرجل في سلطانه. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث: أن إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية، ولهذا أمر الشارع أن يقدم لها الأكمل فالأكمل، أن يقدم لها الأكمل فالأكمل، الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له، أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له بقوله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه. الفائدة التاسعة فضيلة الهجرة، فضيلة الهجرة لأن المتقدم فيها يقدم في الإمام على المتأخر، والهجرة كما تقدم معنا هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وحقيقتها هجر ما نهى الله عز وجل عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث اختلاف الناس في المراتب والفضائل بقوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم أعلمهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا في تفضيل، في مرتبة أعلى من غيره، وكذلك قال أعلمهم بالسنة، وهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل لأن مراتب الناس مبنية على تفاوتهم في العمل، مبنية على تفاوتهم في العمل، يعني العمل المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق مع الله سبحانه وتعالى وتحقيق تقواه، هذه هي الميزات التي ينظر إليها في تفاضل الناس، يعني في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أما الشهادات ورفع الناس الأشخاص هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان الحقيقي في تفاضل الناس. أما أن فلان ينتسب إلى العائلة الفلانية أو من البلد الفلاني أو يملك الشهادة الفلانية أو نحو ذلك فهذه لا تقدم ولا تؤخر، تميز نعم لكن لا تقدم ولا تؤخر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن تفاضل الأعمال يكون بحسب ما يقوم في قلبك أنت أيها العامل حين قيامك بالعبادة، فحينما تتعبد لله عز وجل بعبادة فالذي يقوم في قلبك من الإخلاص لله والصدق معه وتحقيق تقواه والحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يرفعك الله عز وجل به. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نحرص على هذا الأمر، لأن أعمال القلوب هذه هي أو هذه هي العلم النافع الذي ينتفع به العبد. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله العلم علمان، علم القلب وعلم اللسان، أما علم القلب فهو العلم النافع وأما علم اللسان فهو حجة الله على خلقه. كم من إنسان يكون فصيح اللسان يحفظ القرآن ويجوده أحسن تجويد ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم معانيها ويشرح على الناس ويبينها، لكنه يكون ماذا؟ خاويا التقرب إلى الله عز وجل بأعمال القلوب، لا يهتدي إلى العمل بما أتقنه وبما رزقه الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم ليس بنافع، وإنما العلم النافع هو ما يقوم في قلبك من العبوديات من الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى والخضوع له والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على سؤال الله عز وجل العلم النافع، اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان يتعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن فاحرص يا عبد الله على هذه المعاني السامية في إخلاص عملك لله وصدقك معه في عبادته، والحرص على متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على تحقيق تقوى الله جل وعلا، فهذه أمور تنميها في قلبك، وبقدر صدقك مع الله يوفقك الله سبحانه وتعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، وقوله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن فالشاهد أن هذا الحديث فيه أن الناس ليسوا في مرتبة واحدة، وإنما هم في مراتب، وكل مرتبة يعني مبناها على هذه المعاني التي ذكرتها لكم. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث الرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يعني يزيد وينقص من حيث العمل وما تقدم ومن حيث اليقين. ولهذا تفاوت الناس في هذه المراتب بحسب إيمانهم، بحسب إيمانهم، لأن الذي يحرص على الإخلاص لله ويحرص على المتابعة لرسول الله ويحرص في الصدق مع الله ويحرص على تحقيق تقوى الله عز وجل، هذا كله من زيادة الإيمان. وأما الذي يغشى الذنوب والمعاصي ولا يبالي، يفرط في الطاعات ولا يبالي، هذا على نقصان الإيمان. ولهذا فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما هؤلاء الخوارج والمعتزلة والمرجئة فهؤلاء يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان لا يزيد ولا ينقص. فعند المرجئة إيمان يعني الأنبياء كإيمان أفجر الناس، لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا من أبطل الباطل. وكذلك الخوارج والمعتزلة فعندهم لا يزيد ولا ينقص، إنما هو مرتبة واحدة، يا مؤمن يا كافر، وهذا كما قلت تخالفه النصوص الكثيرة. إذن فالإيمان يزيد وينقص من حيث العمل ومن حيث اليقين، ومعلوم أن اليقين ليس مرتبة واحدة، اليقين ليس مرتبة واحدة. ولهذا المتأمل في نصوص الشرع يجد أن اليقين على ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه ثلاث مراتب. العلم المرتبة الأولى ثم أعلى منه عين اليقين ثم أعلى منه حق اليقين. والذي يقرأ القرآن يجد هذه المعاني في كتاب الله عز وجل، وحتى يتبين لك يعني معنى هذه المعاني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. مثاله: لو كان عندك صديق تعلم صدقه فقال لك لقد اشتريت لك يعني شيئا من العسل، فكونه أخبرك بهذا الخبر صار عندك هنا علم اليقين، لأن هذا صادق، هذا صادق. ثم بعد ذلك أخرج لك هذا العسل الذي اشتراه لك، هذا يسمى ماذا؟ عين اليقين، لأنك صرت تشاهده. وهذا لا شك أنها مرتبة أعلى من المرتبة الأولى، بمجرد أنه أخبرك حصل عندك يقين لأنه صادق، لكنه إذا أظهره لك زاد اليقين، هذا عين اليقين لأنك تشاهده. ثم إذا أعطاك وأكلت منه صار حق اليقين، صار حق اليقين. ولهذا الإيمان يزيد في القلب، وهذا اليقين يزيد في القلب حسب هذه المراتب. فيأتيك الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فتصدق به، فيكون عندك علم اليقين، ثم تشاهد بعد ذلك هذا ويسمى عين اليقين، ثم تكون إن شاء الله في الجنة، فهذا حق اليقين. فنسأل أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا. إذن فالشاهد من هذا أن الإيمان ليس بمرتبة واحدة، وإنما يزيد وينقص خلافا لهؤلاء الفرق الضالة. وذكر هذه الفرق المرجئة والمعتزلة والخوارج، يعني بعض الناس يقول لماذا يعني تذكر هذه الفرق مع أنها قد ذهبت؟ فنقول نعم، وإن كان أصل هذه الفرق قد ذهب، إلا أن أفراخهم ما زالوا موجودين في زماننا، أفراخ المعتزلة وأفراخ المرجئة وأفراخ ماذا المرجئة ما زالوا موجودين في زماننا. فلذلك لا بد أن نحذر من هذه الأفكار ومن أصول هذه الأفكار، حتى يتبين للناس ماذا الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من خالف نصوص الشرع لابد أن يبين عواره حتى لا يغتر به، وحتى لا ماذا يسلك طريقه، وإنما يلزم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله، وقد أورد حديثا آخر، قال: ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. قال: وإسناده واهن، وإسناده واهن. هذا هو الحديث 17 من أحاديث هذا الباب، وقد أورده المصنف عليه رحمة الله هنا لبيان من لا تصح إمامته، لأن الباب الذي قبله بيان من هو أحق بالإمامة، والآن أراد أن يبين من لا تصح إمامته بعد أن بين من هو الأحق بالإمامة. ومسألة بيان من لا تصح إمامته هذه جديرة بالدراسة لتعلقها بأهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. وقد تضمن هذا الحديث 3 مسائل، تضمن هذا الحديث 3 مسائل. المسألة الأولى: حكم إمامة المرأة للرجال. والمسألة الثانية: حكم إمامة الأعراب للمهاجر. والمسألة الثالثة: حكم إمامة الفاجر للمؤمن. الفاجر يعني الفاسق، بأي مفسق من المفسقات، يعني غير مرضي في دينه، يدخل في هذا المبتدع. إذن فهذه 3 مسائل تضمنها هذا الحديث. نأتي أولا إلى شرح ما ذكره المصنف ثم نتكلم على هذه المسائل. قال رحمه الله: ولابن ماجة، يعني أن هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه، وهو كذلك، فقد رواه ابن ماجة تحت كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، إقامة الصلاة والسنة فيها، وبوب له بقوله: باب فرض الجمعة، باب فرض الجمعة. وقوله من حديث جابر، جابر هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو صحابي جليل ومعدود من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد تقدمت ترجمته. وقوله ولا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، هكذا أورده رحمه الله مختصرا، واقتصر فيه على الشاهد، اقتصر فيه على الشاهد. ولفظه كاملا كما في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تأمن امرأة رجلا ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. هكذا رواه ابن ماجه بهذا اللفظ الذي ذكرته لكم. والمصنف عليه رحمة الله قال: وإسناده واهن، يعني أن الإسناد الذي روى به ابن ماجه هذا الحديث إسناد واهن. وابن ماجه رحمه الله قال في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال: حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ثم ساق هذا الحديث. وهذا الإسناد، الإسناد هو الرجال الذين نقلوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمه الله: إسناده واهن، إسناده واهن. والواهي هو الضعيف، الواهي هو الضعيف، يعني إذا كان في إسناده، يعني من هو متروك أو كذاب والوضاع، هذا إسناد واهن، هذا إسناد واهن. وأما رجال هذا الحديث فهم محمد بن عبد الله بن نمير، وهذا هو أبو عبد الرحمن الهمداني، وهو من أقران الإمام أحمد وعلي بن المديني، وقد وصفه الذهبي بشيخ الإسلام، توفي سنة 34 و200 للهجرة، وهذا ثقة. وأما الوليد بن بكير التميمي فيكنى بأبي خباب، وهذا لين الحديث، قال ذلك الحافظ في تقريب التهذيب، وقال أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين قال: تكلموا فيه بسبب حديث رواه في الجمعة لم يتابع عليه، انتهى كلامه. والظاهر أنه يقصد هذا الحديث، ولهذا بوب له ابن ماجه باب فرض الجمعة لأنه جاء فيه ذكر الجمعة. إذن فهذا الوليد بن بكير التميمي يعني لين الحديث، فهو ضعيف. وأيضا عبد الله بن محمد العدوي، هذا قال فيه عبد أو ابن الملقن عليه رحمة الله في البدر المنير، قال عبد الله العدوي هذا هو أبو الحباب وهو كذاب. وقال وكيع والضاع، والضاع يعني يضع في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وقال البخاري عنده مناكير، وقال الرازي منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بخبره. ولاحظ هنا يا إخواني يعني كيف حفظت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بالسهل أن الإنسان يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيطلب منه من أين سمعته، من فلان وفلان وفلان، ثم يؤتى إلى هذا الإسناد ويدرسه العلماء رجلا رجلا حتى يعرفوا هل هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير صحيح. ولهذا على المسلم عندما يتكلم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يتحرى هل هذا حديث صحيح أو غير صحيح، فيرجع إلى أهل الاختصاص وينظر هل صحح هذا الحديث أو ضعفه. فأنا أذكر لكم هذا الإسناد حتى تعرفوا كيف اجتهد العلماء في تنقية وتصفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الرجل قالوا فيه هذا الكلام، وهذا لا يدخل في الغيبة، هذا لا يدخل في الغيبة. ولذلك بعض الناس اليوم يستنكر عندما يسمع بعض العلماء، يسمع مثلا بعض القصاصين يحكي للناس فيحذر الناس منه، فيقول هذه غيبة، هذا طعن في الناس. فنقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين أولى بالحكم من عرض هذا الذي ماذا يكذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق يعني رد أهل العلم على أهل البدع وأهل الضلال. إذن فكل من يأتي ويحرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي بفهم يعني لم يكن عليه السلف الصالح، فهذا لابد أن يبين خطأ. فإن كان قد زل لسانه وكان يعني حريص على إصابة الحق وعلى السنة فهذا تحفظ كرامته. وأما إن كان يتلون ويفسر الأحاديث بحسب ما يوافق بدعته أو يوافق حزبه أو طريقته فهذا لا كرامة له، يرد عليه ويبين خطأه. فلذلك علينا أن نتنبه إلى هذا الأمر، لأن المقصود هو حفظ هذا الدين وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هيأ رجال يحفظون هذا الدين من تحريف ماذا الغالين وتأويل المبطلين ونحو ذلك. إذن فهذا الرجل قالوا فيه ما سمعتم. وأما علي بن زيد فهو ابن جدعان وهو ضعيف أيضا، قال ابن الملقن في البدر المنير قال ضعفه ابن عيينة، وقال حماد بن زيد كان يقلب الأحاديث، وذكر شعبة أنه اختلط، وقال يحيى مرة ضعيف في كل شيء، وقال الرازي لا يحتج به، وقال أبو زرعة ليس بقوي، وقال ابن حبان يهم ويخطئ، فكثر ذلك فاستحق الترك. انتهى كلام ابن الملقن رحمه الله. وأما سعيد بن المسيب فهو إمام التابعين، وهو ماذا من الأئمة الكبار. فالخلاصة إذن أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يحتج به، ولا يصح أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان ضعفه، إلا مع بيان ضعفه. فتذكر الناس بأن هذا الحديث ضعيف ولا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء أن هذا الحديث له أربع علل، أن هذا الحديث له أربع علل. فقال رحمه الله قال إسناده واهٍ جدا وفيه ثلاث علل. الأولى ضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. الثانية العدوي هذا. وهذا ذكر أن الحافظ في التلخيص قال وهو واهي الحديث. والثالثة أبو خباب هذا قال في التقريب لين الحديث. قلت القائل هو شيخ الألباني وقد خولها في إسناده وهي العلة الرابعة. وقد خولها في إسناده وهي العلة الرابعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تقرر عندنا أن هذا الحديث ضعيف. إذن فلا يصح أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجر ولا فاجر مؤمنا، هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا نبني عليه حكما. إذن تبقى عندنا المسائل الثلاثة المتقدمة: ما حكم إمامة المرأة للرجال؟ وما حكم إمامة الأعراب للمهاجر؟ وما حكم إمامة الفاجر للمؤمن؟ إذن هذه مسائل تحتاج إلى بحث، يعني ينظر في أحاديث أخرى، هل هناك أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا الحكم؟ نبدأ بهذه المسائل مسألة مسألة. المسألة الأولى وهي بيان حكم إمامة المرأة للرجال، فجماهير أهل العلم على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال. جماهير أهل العلم، أقول جماهير أهل العلم لأن بعض أهل العلم قال بالصحة، لكن جماهير أهل العلم على أن المرأة لا تكون إمامة للرجال، يعني حتى ولو كانت ستصلي بزوجها فلا يجوز. فالمرأة لو كانت مثلا تحفظ القرآن وزوجها لا يحفظ القرآن فلا يجوز أن تصلي به إماما، لا تكون إمامة له، لأن الرجال قوامون على النساء. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء. وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها. انتهى كلامه رحمه الله. والحق مع الجمهور في هذه المسألة، يعني ليس لحديث الباب، يعني ليس لهذا الحديث، لأن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى تبين أن إمامة المرأة للرجال لا تصح. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة عند شرحنا لحديث أم ورقة، وقد أورده المصنف، وكان الأولى به أن يذكره بعد هذا الحديث لأنه يناسب ذكره بعد هذا الحديث. لكن على كل حال المصنف أخر هذا الحديث، يعني تقريبا بعد 10 أحاديث أو 11 حديثا، إن شاء الله سنأتي إلى التفصيل في هذه المسألة. إذن هذه المسألة الأولى، إمامة المرأة للرجال، الخلاصة أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال. المسألة الثانية، ما حكم إمامة الأعرابي للمهاجر؟ أولا نبين من هو الأعرابي. الأعرابي قال العلماء هو ساكن البادية، عربيا كان وأعجميا، قد يكون أعجمي لا يتكلم العربية لكنه يسكن البادية، هذا يسمى أعرابي. والمهاجر كما تقدم معنا من ترك بلاد الكفر وانتقل إلى بلاد الإسلام. وعلى فرض صحة هذا الحديث، هذا الحديث الذي أورده المصنف ولا يؤم أعرابي مهاجرا، على فرض صحة هذا الحديث فإن الغالب على المهاجر هو العلم، والغالب على الأعرابي هو الجهل والجفاء، هذا على فرض صحة الحديث. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني أن الأعراب في اشتغالهم بالإبل والغنم تجدهم يعني أبعد عن الاشتغال بالعلم والفقه، يعني ليس عندهم علم بمسائل الدين والمعرفة بأحكام الصلاة ونحو ذلك، بخلاف ساكن المدينة، خلاف الذي يسكن في المدينة، فإنه أجدر أن يتعلم أحكام الصلاة، خاصة إذا كان من المحافظين على صلاة الجماعة، فإنه وإن لم يشغل نفسه بالعلم والفقه في الدين فإنه يأخذ ذلك من النظر إلى من يقتدى به. تلاحظ كثير من الناس يكون في الحاضرة لا يشتغل بطلب علم لكنه يصلي صلاة صحيحة، وهذا لمحافظته على صلاة الجماعة واقتدائه بمن هو قدوة ويقتدي به. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. أما هذا الحديث كما تقدم معنا هو حديث ضعيف، ولهذا فإن إمامة الأعرابي للمهاجر تكون صحيحة ولا كراهة فيها، لأن هذا الحديث ينهى عن إمامة الأعرابي للمهاجر على اعتبار أن الغالب كما قلت أن المهاجر يكون عنده الجهل ويكون عنده الجفاء، والآخر يكون عنده ماذا؟ شيء من العلم والتفقه في الدين. لكن بما أن هذا الحديث ضعيف فلا يعتمد عليه، ولهذا لو تقدم لنا أعرابي وحضري يعني مهاجر تقدم لنا كل منهما يريد الصلاة، فأيهما نقدم؟ نرجع إلى حديث أبي مسعود الأنصاري، ننظر من هو الأقرب، ثم من هو الأعلم بالسنة، ثم من هو الأقدم هجرة، ثم من هو ماذا الأكبر في السن، وهكذا وهكذا، يعني حتى نقدم من هو أحق بالإمامة كما دلت عليه السنة. وأما أن الغالب على الأعراب هو الجفاء والجهل فهذا يرده قول الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن إذا قلنا أن الغالب على الأعراب هو الجفاء والجهل هذا لا يعني أن الأعراب كلهم على هذه الصفة، هناك من الأعراب من هو أفضل بكثير من الذين يسكنون المدينة. ولهذا العبرة كما تقدم معنا تفاضل الناس يا إخواني ليس أن هذا يسكن في المكان الفلاني أو في المكان العلاني، العبرة دائما بالقربة إلى الله سبحانه وتعالى بقدر إخلاص العبد وحرصه على التمسك بهذا الدين واتباع هذا النبي الكريم والصدق مع الله وتحقيق تقوى الله عز وجل بحسب ما يقوم في قلب العامل من هذه المعاني أثناء عبادته لربه سبحانه وتعالى يكون تفضله ويكون ماذا فضله عند الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا تقدم لنا كما قلت أعرابي وآخر مهاجر أو حضري فأيهما نقدم، نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن هذا دليل عام لا يستثنى منه شيء إلا بدليل. يعني إذا أتى شخص قال نقدم هذا الذي يسكن المدينة يصلي بالناس عن هذا الأعرابي، نقول له ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلو كان هذا الأعرابي يحفظ أكثر من هذا الحضري فهو الذي يقدم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي: ما حكم إمامة الفاجر للمؤمن؟ الفاجر هو الفاسق كما قلت، كان يكون يعني هذا الفاجر مثلا يشرب خمر مثلا، أو واقع في جريمة الربا أو الزنا أو نحو ذلك، أو يكون مثلا يتعاطى مثلا الشمة أو الدخان أو نحو ذلك، كله يدخل في هذه المسألة التي سنبينها. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. الجمهور قالوا تصح إمامة الفاجر والفاسق، والأفضل تقديم غيره. تصح إمامة الفاجر والفاسق والأفضل تقديم غيره. وذهب الحنابلة إلى أنه لا تصح إمامة الفاسق مطلقا، يعني قالوا سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بالجوارح، وسواء كان فسقه معلنا أو كان خفيا، إذا ثبت أنه يعني عنده فسق قالوا فلا تصح إمامته. لكن الراجح من هذين القولين هو قول الجمهور أن إمامته تصح، ويرجح هذا ما يأتي. أولا أن أحاديث النهي عن إمامة الفاجر للمؤمن ومنها حديث الباب كلها أحاديث لا تصح، الأحاديث الواردة في أن الفاجر لا يكون إماما للمؤمن أو الفاسق لا يكون إماما للمؤمن، فهذه كلها أحاديث لا تصح، كما حقق ذلك أهل العلم بالحديث. هذا أولا. فإذا كانت لا تصح إذن فنبقى على عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. هذا أولا. ثانيا أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، هذه قاعدة مفيدة جدا. من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، يعني إذا صلى الإنسان قلنا صلاة صحيحة في نفسه، فإذا صلى بغيره كذلك تكون الصلاة صحيحة. وهذه القاعدة دليلها والتتبع والاستقراء، والتتبع والاستقراء، لأن الإمامة فرع عن الصلاة، فمتى صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأمومين. وهذا يرجح قول الجمهور. ثالثا أن الأخذ بقول الحنابلة يعني أن إمامة الفاجر والفاسق لا تصح، لو أخذنا به لندر الحصول على من يؤم الناس، لأن من سلم من كبائر الذنوب قد لا يسلم من صغائرها. لهذا نقل الشيخ البسام رحمه الله عن شيخه السعدي رحمه الله أنه صحح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع أو من جهة الأفعال. قال لأن الفاسق أو لأن صلاة الفاسق لنفسه صحيحة فصلاة غيره خلفه كذلك، هذا ما قرره الشيخ السعدي عليه رحمة الله كما نقله عنه تلميذه البسام في توضيح الأحكام. رابعا، المرجح الرابع، عموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، مع أنه القائل صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤها، أكثر منافق أمتي قراؤها. وهذا الحديث عندما يسمعه يعني أهل القرآن لابد أن يحرك قلوبهم وأن يراقب نفسه حتى لا يقع في النفاق والعياذ بالله، لأن من يجعل هذا القرآن يعني للدنيا ويتعجل أجره في الدنيا فهذا صفة من صفات النفاق والعياذ بالله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القبح، يعني يتقنون تلاوته ويرتلونه ترتيلا حسنا، قال يتأجلونه ولا يتأجلونه، بمعنى أنهم يقرؤون القرآن يطلبون به عرض من الدنيا. يقرأ القرآن لماذا؟ لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه ويقال فلان القارئ وفلان وفلان وفلان ويرتفع صيته ويظهر أمام الناس ويجمع بذلك الأموال نحو ذلك. فهذا والعياذ بالله عليه أن يراجع نفسه، حتى صرنا نسمع يا إخواني في صلاة التراويح اليوم أنه يقول لهم لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، نعم لا أصلي بكم إلا الليلة بثلاث ملايين مثلا، وهذا موجود عندنا هنا في الوادي لكن مش على أماكن أخرى، وقالها بعضهم نعم، ثم وافقوه على ذلك، ثم جاء ناس آخر وقالوا نعطيك 4 ملايين أخلف الوعد. أليس هذه صفة المنافقين والعياذ بالله؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام أكثر منافق أمتي قراء. فإياك يا عبد الله، إياك إذا من الله سبحانه وتعالى عليك بحفظ القرآن فاعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تلزم تلاوته وأن تحرص على تدبره وأن تحرص على العمل به. هكذا كان سلفنا الصالح، قالوا كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات أو 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هكذا كان سلفنا الصالح. فإذا أردت النجاة لنفسك فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة حفظ القرآن، وانتظر الأجر الأخروي عند الله لأنه عظيم جدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه الخيرية كما يقول العلماء خيرية عامة في جميع الأمور. ولهذا تقدم معنا أن أهل القرآن يقدمون أمواتا وأحياء، فلذلك اجعل حفظك لكتاب الله خالصا لوجهه، تريد به الفوز بالجنة والنجاة من النار، تريد بقراءة هذا القرآن أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك وأن تنفع نفسك وتنفع إخوانك. هذه هي المعاني السامية لحفظة كتاب الله عز وجل التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن. من يقرأ القرآن ويتغنى به في المناسبات ونحو ذلك وهو لا يفقه شيئا من كتاب الله ولا يرى عليه أثر القرآن لا في خلقه ولا في عمله، فأين شكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ إذن فهذا تذكير لنفسي ولإخواني الذين وفقهم الله عز وجل لحفظ القرآن أن يحرصوا على إخلاص أعمالهم لله، ويجعلوا هذا الحديث نصب أعينهم. أكثر منافق أمة قراء، ويجعل أيضا نصب عينيه أن أول من تسعر به النار يوم القيامة حافظ لكتاب الله عز وجل. إذن فالأمر ليس هين، لذلك عليك أن تراجع نفسك وأن تحاسب نفسك وأن تكثر ماذا من سؤال الله عز وجل الإخلاص له، حتى يعلم الله عز وجل صدقك فيوفقك ويرزقك الخير ويكرمك سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل إذا علم صدق عبده وفقه لكل خير. ولهذا الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهو القائل أكثر منافق أمتي قراؤها، يعني لم يخص. فبالتالي إذا كان هذا حافظ القرآن ولو كان فاسقا، فالأصل أن صلاته صحيحة وأنه يقدم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليه. إن أصابوا فلكم، أي لكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا أيضا مرجح رابع يبين أن صلاة الفاسق وإمامته صحيحة. المرجح الخامس تصحيحه صلى الله عليه وسلم للصلاة خلف أئمة الجور إذا صلوا الصلاة لوقتها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي سنذكره، هو رواه مسلم من حديث أبي ذر، لأنهم إذا أخروها عن وقتها تصح نافلة لمن صلاها معه، وهذا على صحة الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الأمراء الذين ذكره لهم كانوا في بني أمية. قال قلت فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة. يعني أنت تؤدي الصلاة في وقتها، ثم إن أدركتها معهم لأن كنت في المسجد وأقاموا الصلاة فصلها معهم تكون لك نافلة. لماذا هم أخروها عن وقتها؟ لأنهم اشتغلوا بدنياهم، فاشتغالهم بدنياهم جعلهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالشاهد من هذا هو تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة خلف أئمة الجور. سادسا من المرجحات عمل السلف الصالح. عمل السلف الصالح، يعني أنهم كانوا يصلون خلف الأئمة فساقا كانوا أو أبرارا، لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهذا طلبا للألفة والجماعة ودرءا للخلاف والفرقة. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون خلف كل بر وفاجر. ومن أمثلة عمل السلف بذلك صلاة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج، والحجاج كما تعلمون هو من أفسق الناس في زمانه، لكنه كان يؤم الناس لأنه كان هو الوالي عليهم، وكان عبد الله بن عمر يصلي خلفه. وعبد الله بن عمر من أحرص الناس على العمل بالسنة، ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تجوز، لكان عبد الله بن عمر لا يداهم في دين الله عز وجل، يترك الصلاة خلفه، لكن مع ذلك صلى خلفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا من عمل السلف أن البخاري روى في صحيحه عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، يعني لما حاصر الناس عثمان لقتله رضي الله عنه وأرضاه، فقال يعني لأن عثمان رضي الله عنه لما حاصروه منعوه حتى من الصلاة بالناس، فدخل عليه هذا الرجل عبيد الله بن عدي بن خيار فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني الأصل أنك أنت الإمام يا عثمان أن تصلي بنا، ولكن بسبب هذه الفتنة تقدم أحد المفتونين يصلي بنا ولذلك كأنه فاسق ونحن نتحرج، يعني نتحرج من الصلاة خلفه. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ وعثمان له سنة متبعة، وهذا يؤيد قول الجمهور، قال رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، وإذا أساءوا تند إساءتهم. هذه فائدة عظيمة من عثمان رضي الله عنه، إذا أحسن الناس فأحسن معه، إذا رأيت الناس يعملون شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاونهم على الخير وكن معه، وإذا رأيتهم أساءوا خالفوا السنة كتبوا البدع والمعاصي ونحو ذلك فأنت تجتنب إساءتهم. ومن فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه بوب لهذا الأثر بقوله باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن صلي وعليه بدعته، وقال الحسن صلي وعليه بدعته، يعني لا تتحرج في الصلاة خلفه، فصلاتك صحيحة. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم ومن صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأته ومن خلفه صلاته، وإن كان غير محمود الحال في دينه، أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين، يعني مهما بلغ من فسقه وفجوره وبدعته المهم أنه لا يكفر بذلك، يعني لم يبلغ حد الكفر، إذا لم يكفر بذلك فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. قال وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون في عاله من السلطان وغيره، انتهى كلام الشافعي رحمه الله. وقال ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى وعن الحسن قال لا تضر المؤمن صلاة المنافق صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن. وعن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب أنصلي خلف الحجاج؟ قال إنا لنصلي خلف من هو شر منه. قال ابن حزم عليه رحمة الله معلق على هذا ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبد الله بن زياد والحجاج ولا أفسق من هؤلاء. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال ولا أبر، أقال ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما. ولا إثم بعد الكفر إثم أو آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها. قال ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك. وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل من ذلك شيئا عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجب ولم نعن عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالخلاصة أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا تصل به بدعته إلى الكفر فلا يكون كافرا، فالصلاة خلفه صحيحة لأن صلاته لنفسه صحيحة، إذن فصلاته بغيره وإمامته بغيره صحيحة، وإن كان يعني الأفضل تقديم غيره. يعني كلامنا يا إخواني هنا يعني في بيان صحة الصلاة، أما أن الأفضل أن يكون غيره ويكون إنسان يعني حريص على السنة وكذا، هذا شيء آخر. نحن نتكلم يعني أو محل النزاع هو هل تصح الصلاة أو لا، يعني حتى لا يقع الإنسان في حرج، كما سأل عبيد الله عثمان يعني صلي بنا هذا المفتون ونحن نتحرج يعني نصلي خلفه، فبين له أنه لا حرج في ذلك. إذن فالصلاة صحيحة، مع أن الأفضل بلا شك هو تقديم غيره، هو تقديم غيره. وعندما نقول بصحة صلاة الفاسق أو المبتدع، هذا لا يعني أن يتهاون المسؤولون على تعيين الأئمة في هذه المسألة، لأن تعيين الأئمة هذه مسؤولية، مسؤولية في أعناقهم يسألون عنها يوم القيامة. فالذي يكلف بهذه المهمة تعيين الأئمة ثم لا يراعي أمر الشرع في ذلك ويعين فلانا وعلان لأنه يوافقه على كذا وكذا، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. ولهذا يجب على الإنسان يراجع نفسه، فهذه المسؤولية ليست يعني هينة، لأن الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا عينته وهو ليس أهل فأنت أيضا ضامن مثله، لأنك كنت سببا في تعيينه وهو ليس أهل. ولهذا الواجب على من يتولى هذا الأمر أن يختار الأصلح ويجتهد حتى يختار الأصلح والأنفع للناس. إذن هذا بيان هذه المسائل الثلاث كما ذكرتها لكم من كلام أهل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.